قال رحمه الله: ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. ما أجمل هذا المكان، ما أجمل هذا الكلام. فليس العجب، مع أنه مما يتعجب منه أن يكون العبد ذليلا لربه جل وعلا، خاضعا أوابا منيبا، عابدا لله جل وعلا، دؤوبا على طاعة الله، مستقيما على ذلك، فهذا توفيق الله جل وعلا للعبد. فيقول ابن القيم: ليس العجب من مملوك يتذلل لله، هذا لازم عليه أنه يتذلل لله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول ابن القيم: ليس هذا موطن العجب. لكن كما يقولون يعني فيما تقدم معنا، لا تسأل عن من هلك كيف هلك، ولكن اسأل عن من ثبت كيف ثبت، فهذا يتعجب من ثباته واستمرار على الخير. ولكن عبادته لربه جل وعلا فهو مملوك وعبد، وهو تحت سيد وقاهر له جل وعلا، هو ربه، ويلزمه أن يتذلل لمالكه ولربه سبحانه وتعالى، وأن يتعبد له ولا يمل ولا يفتر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا هو اللازم وهذا هو الواجب من العبد، أنه يتذلل لمالكه ولخالقه ورازقه ومعبوده وربه سبحانه وتعالى، ويتعبد له ولا يمل من خدمته، فهو فقير لله سبحانه وتعالى. فهذا ليس العجب منه، وإنما العجب من مالك وهو ربنا سبحانه وتعالى، يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. فالله غني عنك وغني عن عبادتك، وعود عبادتك ونفع عبادتك إنما هو عليك. وأما الله سبحانه وتعالى هو القائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والله غني عن العالمين، فالله سبحانه إن الله غني عن العالمين، فالله جل وعلا غني عن الجميع، وليس في حاجة إلى العباد ولا إلى عبادة العباد. يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيها أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذه أعمالك تحصى لك وتدخر لك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فبحسب ما تزرع في الدنيا تحصد في الآخرة. فإن كان الزرع الذي والنبت الذي أو البذرة التي بذرتها في الدنيا طيبة نافعة، فإن الحصاد يوم القيامة يكون نافعا بإذن الله جل وعلا. فالله غني عن العباد، ومع ذلك يتودد إليهم سبحانه وتعالى بصنوف إنعامه، أو يتحبب إليهم بصنوف إنعامه سبحانه وتعالى، ويتودد إليهم بأنواع إحسانه مع غناه عنه وفقرهم إليه. مع ذلك تجد الله سبحانه وتعالى يتحبب للعباد بصنوف العباد، بصنوف يعني النعم، ويتودد إليهم بأنواع إحسانه مع أنهم فقراء وهو غني جل وعلا. فنعم كما قال رحمه الله: ليس العجب من مملوك يتذلل، فهذا لازم عليه لله، ويتعبد ويستمر على ذلك مع حاجته وفقره. هذا حال الفقير، أنه تجده يتذلل لمن هو يرى أنه سينفعه ويخضع له، لأنه يرى أن فيه في الخضوع له نفعا فيخضع له، وهذا لا يتعجب منه لأن له حاجة فيه. وإنما الغني يتودد إليك ويتحبب إليك بصنوف أنواع النعم، وكذلك أيضا أنواع الإحسان، مع أنه ما هو محتاج إليك وغني عنك جل وعلا، ومع ذلك لرحمته العظيمة سبحانه وتعالى يصنع هذا مع عباده الفقراء. قال رحمه الله: كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. أي والله، فله الحمد سبحانه الذي جعلنا عبيدا له جل وعلا، وجعلنا مطيعين له سبحانه وتعالى، خاضعين ذليلين له جل وعلا. كفى بك عزا أنك له عبد، ومما زادني فخرا ومما زادني شرفا وفخرا، وصرت وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهذا مما يفخر به الشخص ويعتز به، أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لا لهواه ولا للشيطان ولا للدرهم والدينار، وإنما عبوديته لله جل وعلا، فهو مربوب والله سبحانه وتعالى رب له، وهو عابد والله جل وعلا معبوده سبحانه وتعالى. فهذا عز وشرف أن يجعل العبد أو يجعل الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى. فكم من أناس فلتوا، وكم من أناس فرطوا في هذا الجانب، وصاروا عبيدا للأهواء، وصاروا عبيدا للشيطان، وصاروا عبيدا لبطونهم، وصاروا عبيدا للدنيا، فلا يصدرون إلا عنها، عن هذه الأشياء التي أشرنا إليها آنفا. وأما أنت فإن الله سبحانه وتعالى شرفك بالعبودية وبالقيام بحق العبودية لله سبحانه وتعالى، من الطاعة والخضوع والتذلل له جل وعلا. قال: كفى بك عزا أنك له عبد. وكفى بك فخرا أنه لك رب. انتهينا من هذا الفصل الذي عنون له المعلق أنواع الغيرة، وذكر تحتها هذه الفوائد الجميلة، فهي فوائد متفرقة ولا يعني لا يتعلق بالغيرة فحسب، فذكر من الغيرة ما ذكر، ثم ذكر فوائد أخرى لا تعلق لها بالغيرة. فأنا أخذ غير هذا الفصل الذي انتهينا منه، وغير هذه الفائدة التي تقدمت. قال رحمه الله: فصل، وهنا العنوان له حكم بالغات، هذا عندكم حكم بالغات، وش عنوان لصاحبكم أنتم؟ لآل منثورة، كل حكم بالغات لآل منثورة، فلا شك أنها لآلي وأنها درر ينثرها الإمام ابن القيم رحمه الله، ويسبكها في أعظم ما يسبك به. قال: فصل، إياك والمعاصي. من فيكم نحوي؟ إياك والمعاصي، عند من إعراب إياك والمعاصي؟ عدم. عند من؟ حل نصب فعول به لفعل محذوف، أحذرك واحذر المعاصي واجتنب المعاصي. أحسنت، إياك مفعول به لفعل محذوف تقديره أحذرك، ثم لما حذف العامل انفصل الكاف هذا، والكاف ضمير متصل لا يمكن الإتيان به منفصلا، فجيء بما يقوم مقامه وهو الضمير المنفصل، فقيل إياك، وإلى الأصل أحذرك. والمعاصي معطوف عليه أو منصوب بفعل محذوف، واحذر المعاصي واجتنب المعاصي. أحسنت، وهذا تحذير بليغ من هذا الإمام رحمه الله تعالى، وسيردفه بما يدلل به رحمه الله تعالى على خطورة المعاصي، وأن العبد لا يتمادى في المعاصي ولا يستهين بالمعاصي ولا يحتقر المعاصي ولا يركن إلى شيء مما يرى أنه فيه بارا لله سبحانه وتعالى، فإنها ستضره مع بره في جوانب أخرى، فإن المعاصي تضر، فلا يستهين بها الشخص. وإن كنت ترى نفسك بارا طائعا لله سبحانه وتعالى فتغفل عن بعض الجوانب، تغفل عن بعض الجوانب وتتساهل فيها تقول هذه سهلة، أنا ما شاء الله أقوم الليل، أنا أصوم النهار، وأنا ما شاء الله ما يفوتني اثنين وخميس إلا وأنا صائم، وأنا طالب العلم، وأنا الحريص على الخير، وتفرط في بعض الجوانب وتغفل عنها وهي من المعاصي فتضرك. فهذه عبرة وعظة سيذكرها رحمه الله تعالى حصلت لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. قال إياك والمعاصي فإنها أذلت عز اسجدوا. نعم، فإن الله قال لآدم عليه الصلاة والسلام، قال للملائكة عليهم الصلاة والسلام اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. فهذا شرف لآدم وعز له، ولكن لما حصلت المعصية وهي الأكل من الشجرة ما نفع عز سجده. هذا عز سجده وهو سجود الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام، وإكرام آدم بهذا الأمر العظيم وهو إسجاد الملائكة له، فهذا شرف ولا شك، وهذا عز لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. لكن لما حصل الشيء من مخالفات من أبينا آدم، وأن الله حذره من الأكل من الشجرة، فجاء ذلك الخبيث العدو اللدود للبشرية أجمع، وعلى رأسهم أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، فجاء وأقسم تلك الأيمان، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. حصل شيء من هذا المجرم وهو إبليس عليه العائن الله، بأن دل أبانا آدم على تلك الشجرة وأنها شجرة الخلد، وأنه يحصل له ملك لا يبلى ويعيش سعيدا، وإنما نهاه الله سبحانه وتعالى الأكل من الشجرة حتى لا يكون ملكا من الملائكة، فأطمع أبانا آدم أنه يصير ملكا من الملائكة، وأنه يصير إلى الخلد، وأنه يصير إلى كذا وكذا، حتى حصل ما حصل بتقدير الله جل وعلا، بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالشرف الذي حصل عليه آدم من سجاد الملائكة له، والعز الذي حصل لأبينا آدم أيضا كذلك من قوله، من قول ربنا للملائكة اسجدوا، لما حصلت المعصية حصلت المخالفة وأكل من الشجرة ما نفع عز اسجدوا، هذا عز اسجدوا ما نفع، كما يقول الإمام هذا معناه إياك والمعاصي فإنها أذلت عز اسجدوا، أي سجود الملائكة لله سبحانه وتعالى هذا ما نفع لما حصلت المخالفة. فكيف بك وبي الذين ما عندنا مثل هذا؟ هو يريد به العظة للشخص وأنه يعتبر، وليس معنا بعض الناس يفهم أفهام سقيمة، ربما لو تكلم به بعض العلماء في هذا الزمان يقول طعن في آدم، هذا طعن في الأنبياء، هذا وإنما يريد به الإمام للعظة والاعتبار، أن الشخص لا يركن لشيء وللطاعات، وأننا الطائع وأننا العابد وأنا كذا وأنا كذا، والمعصية تضر مهما كانت. فهذا سجود من الملائكة لأبينا آدم ما نفع، هذا عز وشرف، وهو سجاد الملائكة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. هل هذا نفع عند وجود المعصية؟ ما نفع واشفع لهذا الشيء، هذا الشيء ما شفع له، أخرجه ربه سبحانه وتعالى ابتلاء من الجنة إلى إيش؟ إلى الدنيا، من الجنة إلى الدنيا، لما يعلمه الله سبحانه وتعالى مما يحصل من الخير لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام جراء هذا الشيء الذي هو من الابتلاء يعتبر، وحصل خير كثير. لا تظن أنه يعني خلاص أخرج من الجنة وحرمه وهكذا، لا، الله أخرج من الجنة لأمر ما، ثم أكرمه بالتوبة سبحانه وتعالى، وحاطه بالرعاية والعناية، وجعله خليفة في الأرض جل وعلا، جعله خليفة في أرضه، فما أراد إذلاله بإخراجه من الجنة، وإنما هي عقوبة وعبرة، عقوبة وعبرة وعظة، لينتبه الناس وتنتبه الذرية من خطورة المعاصي عليها. فهذا أبوهم وأصلهم، حصل له ما حصل، قل هو نبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه عبرة وعظة لنا جميعا أننا ننتبه. فهذا عز السجود ما نفع عند حصول المخالفة. فكيف بي وبك ما عندنا هذا الشرف وهذا المقام العظيم؟ المعاصي تضرنا أكثر وأكثر. إياك والمعاصي فإنها أذلت عز اسجدوا وأخرجت اقطاع اسكنوا. فإن الله اقتطع له من الأرض ما اقتطع، فجعله الجنة يسرح ويمرح فيها، فأعطاه اقطاع عظيم من الأرض، واقتطع له من الأرض ما اقتطع في تلك الجنة العظيمة. فأخرجت إقطاع إيش؟ سكنوا هذا الإقطاع الذي قد حصل لآدم عليه الصلاة والسلام، خلاص سحب إيش منه وأخذ منه ذلك الإقطاع الذي أقطعه الله لنبيه آدم عليه الصلاة والسلام. قال وأخرجت إقطاع اسكنوا، فإن الله جعل له من الجنة ما جعل يمشي فيها إلا شجرة واحدة، قال انتبه هذه الشجرة لا تأخذ منها شيء ولا تأكل منها. هذا الإقطاع كله بعد ذلك كما قال ابن القيم وأخرجت إقطاع اسكنوا، سلب هذا الإقطاع، وإلا هي له ولذريته الصالحين، فإن آدم سيعود إليها، آدم سيعود إليها الجنة وهو من ذروة من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، ولكن العظة والعبرة ما حصل. قال رحمه الله، نعيد الفائدة العظيمة، إياك والمعاصي فإنها أذلت عز سجده. ها من يا عبد اللطيف، ما هي الفاء في قوله فإنها أذلت؟ إياك والمعاصي فإنها أذلت عز سجده وأخرجت إقطاع اسكنوا، تعليلية ولا شك، فهي تعليل للتحذير المتقدم والنهي المتقدم، فاحذر المعاصي لأنها كذا وكذا، فهي تعليلية. أحسنت، يا لها، هذا انتهينا الآن، فائدة أخرى، يا لها لحظة، تمييز، يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة. نعم، رب لحظة، يعني الشخص يتمتع بها ويحصل له حرمان سنين، يحرم الخير بسبب هذه اللحظة التي تمتع بها وهي خلاف مراد الله سبحانه وتعالى. قال يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة. يصلح هذا وهذا، يا له من رجل، يا له رجلا، يا له شجاعا، يا له من شجاع، هذا وهذا، فإذا نصبت على التمييز. قال ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص، أي الأوراق، في القصص أي الأوراق، ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص، القصص هي الأوراق التي يكتب فيها الشخص. ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه. ما زال آدم على هذا وفي غاية الندم والأسف وفي غاية الحزن لما فات ولما حصل، لما فات ولما حصل، فما زال يكتب آدم بدم الندم سطور الحزن في القصص في هذه الأوراق ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه. فلما جاءه هذا الأمر وأن الله قد تاب عليه وقبل توبته، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله رحمه سبحانه وتعالى، وهو كريم على ربه آدم، وإنما هي بلوى. قال ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه. فرح إبليس بنزول آدم من الجنة، ولا شك أن هذا أسعد ما يكون به فرحا إبليس، أنه حصل ما أراد من أبينا آدم من إغوائه على ما جاء القرآن وإخراجه من الجنة، وإخراجه من الجنة، فهو كان مسرورا بما حصل لأبينا آدم، ولكن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وحصل بخروج آدم خير كثير، ولم يذله ربه سبحانه وتعالى بذلك الخروج، بل أكرمه كما أشرنا إلى ذلك آنفا سيذكره ويشير إليه. فرح إبليس بنزول آدم من الجنة وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود. ما أجمل هذه البلاغة، إبليس فرح بنزول آدم، هذا هبوط من الجنة، بنزول آدم من الجنة، وما علم أن هبوط الغائص، الغائص الذي يغوص في البحار هذا يبحث عن الدر ويبحث عن اللآلئ، هذا صعود ولا نزول يعتبر؟ صعود لأنه سينال إيش؟ الدرر، وسينال اللآلئ، وسينال الخير الكثير، وما علم هذا المجرم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود، هذا صعود سينال به ما تعلمون مما يحظى به من الدنيا. وإن إبليس فرح بنزول آدم من الجنة، ولكن كان في ذلك خير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فحصل في ذلك خير. قال: فرح إبليس بنزول آدم من الجنة، وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود. قال: كم بين قوله لآدم إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله لك أي إبليس اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. كم بين هذا وهذا؟ فرق عظيم بين لما خرج آدم والله يقول إني جاعل في الأرض إيش خليفة، وبين قوله لهذا المجرم اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فرق بين هذا، لا تفرح، لا تفرح يا إبليس. ففرق بين هذا القول وهذا إيش؟ هذا القول. آدم خرج لكن جعله الله خليفة في الأرض، وأنت خرجت من ذلك الذي كنت فيه من الشرف، والله قال لك اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فكم فرق بين هذا القول وهذا إيش؟ وهذا القول. فلا يفرح إبليس. قال: كم بين قوله لآدم إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله لك اذهب فمن تبعك منهم إلى آخر الآية. ما جرى على آدم هو المراد من وجوده، هو المراد من وجوده لو لم تذنبوا. نعم، ما جرى على آدم عليه الصلاة والسلام هو المراد من وجوده، فإن الله سبحانه وتعالى أوجد الخلق والخليقة لحكمة عظيمة، وركب فيهم هذا الشيء أنه يحصل منهم السهو، يحصل منهم الذنب، يحصل منهم ما تعلمون من ما يصدر من العباد لعدم العصمة، ما يصدر من العباد لعدم العصمة. فما جرى، ولم يهم معصومون، لكن قدر الله ما شاء فعل. ما جرى على آدم هو المراد من وجوده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فهو يشير إلى حديث أبي هريرة في مسلم قال: قال رسول الله والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فما جرى لآدم هو المراد من وجوده وجود الذرية، هو المراد من وجوده وجود الذرية لو لم تذنبوا. فالله له حكمة سبحانه وتعالى فجعل يصدر منهم ما يصدر، فجعل جنة ونار هنا وابتلاء في هذه الدنيا. قال: ما جرى على آدم هو المراد من وجوده لو لم تذنبوا. يا آدم لا تجزع من قول لك أخرج منها. هذا كله من البلاغات، هذا كله من البلاغات، وإن الله ما قال لآدم يا آدم لا تجزع، ولكن هذا بلاغة وفصاحة في الكلام ومضمون تفسير لهذا الذي حصل لآدم عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا ما قال له خرج منها ليهينه ويدله جل وعلا، وإنما لما يعلمه له من الخير. يا آدم لا تجزع من قولي، لا تجزع من قولي لك خرج منها، فلك ولصالح ذريتك خلقتها. نعم، لا تجزع، أنت راجع إليها، فهي لك ولصالح ذريتك، فما خلقت إلا لك ولهؤلاء الطيبين من ذريتك، أعدت للمتقين، هكذا قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وذروة المتقين آدم وأنبياء الله سبحانه وتعالى، أنبياء الله سبحانه وتعالى، وبعدهم يليهم صالح العباد، فهي لهم. وإنما أخرج الله آدم لما يعلمه من الحكم سبحانه وتعالى. قال: فلك يا آدم لا تجزع من قولي اخرج منها، فلك ولصالح ذريتك خلقتها. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، وهو في الجنة عليه الصلاة والسلام، كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على المملوك، دخول العبيد على الملوك، يعني كان في شرف ولا شك عليه الصلاة والسلام، كان مقربا من ربه سبحانه وتعالى، فيدخل دخول الملوك عن الملوك، والفرق واضح بين ملك العباد وبين ملك الله سبحانه وتعالى. واليوم تدخل علي وهو عبد من قبل ومن بعد عليه الصلاة والسلام، من قبل ومن بعد دخوله نفس الدخول، هو يدخل وإن كان في ملك وفي سؤدد عظيم جدا لما كان مزلفا في ذلك الموضع وذلك المكان، فلا شك أنه شرف ودنو عظيم، ولكن مع ذلك هو موسوم بالعبودية من قبل ومن بعد. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك على الملوك. يا آدم لا تجزع من كأس من كأس زلل كانت سبب كيسك، أي فطنتك، كيس هو الفطنة. يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فقد استخرج منك داء العجب، وألبست خلعة العبودية. هكذا عندكم خلعة العبودية ولا خلقة العبودية؟ نعم. فقد استخرج منك داء العجب وألبست خلعة العبودية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فبهذا الذي حصل لك يا آدم فلا تجزع، الذي حصل لك هذا لا تجزع منه، كاس الزلل كان السبب كيسك وفطنتك، وخير كثير حصل لك. فقد استخرج منك داء العجب وألبست خلعة العبودية، وعسى أن تكرهوا شيئا. وليس المقصود أن آدم عليه السلام أنه كان موصوب بالعجب وكان عنده من هذا الشيء، لا، وإنما الله سبحانه وتعالى استخرج منه هذه الآفات التي توجد في غير الأنبياء، في غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنزههم جل وعلا مما يوجد في غيرهم، مما يوجد في غيرهم من العباد، فهم أبعد ما يكونون من العجب عليهم الصلاة والسلام. فقد استخرج منك داء العجب وألبست خلعة العبودية، وعسى أن تكرهوا أي شيئا وهو خير لكم. يا آدم لم أخرج، طيب، يا آدم ولم أخرج إقطاعك إلى غيرك، أي ما جعلته لك من ما أنت حزته في الجنة واقتطعته لك من الجنة، هذا لك هو، أن سترجع إليه. ليس معنى أنني إذا يعني أخرجتك من ذلك الإقطاع أنني سأعطيه لغيرك، لا، هو لك وسترجع إليه، لا تجزع. يا آدم، يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك، إنما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك، وليبعث إلي العمال نفقة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إنما هذا لأجل هذا، وهذا يا أخوان إنما هو كله من البلاغة، من البلاغة التي هي جائزة إن شاء الله، ما فيه مانع أن ابن القيم يقول مثل هذا الكلام، ولا نعلم أحدا من العلماء يعني شنع على ابن القيم بمثل ما يشنع به بعض الناس إذا حصل شيء من بعض الكلام الذي ما في ظاهره زلل ولا شطط ولا خطل، ومع ذلك تجد يقول هذا يسب الأنبياء وهذا يفعل وهذا يصلح. وهنا يقول ابن القيم لا تجزع من كأس زلل كان سبب كيسك، فقد استخرج منك داء العجب وألبست خلعة العبودية. فليس مقصود المقيم يصف أبانا آدم أنه كان عنده داء العجب وعنده ما عنده من الأمراض، لا، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود والله أعلم أن الله نزه الأنبياء مما هو يوجد في غيرهم ممن ليس بمعصوم. يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك، إنما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك، وليبعث إلي العمال نفقة تتجافى جنوبهم. تالله جاء الوقت، أظنه إلى هنا، إذا جاء الوقت إلى هنا. سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا أخوان نحفظ مثل هذه الأشياء، بعض الأشياء الجميلة من